في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. يا صاحبي قفا نستخبر الدار، أقوت فهاجت لنا بالنعف أذكارا. تبدل الربع ممن كان يسكنه أدم الظباء به يمشين أسطارا. وقد أرى مرة سربا به حسنا مثل الجآذر أثيابا وأبكارا، فيهن هند وهند لا شبيه لها ممن أقام من الجيران أوسارا. هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة تخالها في ثياب العصب دينارا. تفتر عن ذي غروب طعمه ضرب تخاله بردا من مزنة مارا. كأن عقد وشاحيها على رشأ يقرو من الروض روض الحزن أثمارا. قامت تهادى وأتراب لها معها هونا تدافع سيل الذل إذمارا. يممن مورقة الأفنان دانية وفي الخلاء فما يؤنسن ديارا. قالت لو أن أبا الخطاب وافقنا فنلهو اليوم أو ننشد أشعارا. فلم يرعهن إلا العيس طالعة يحملن بالنعف ركابا وأكوارا، وفارس معه البازي. فقلنا لها ها هم أولئي وما أكثرن إكثارا. لما وقفنا وغيبنا ركائبنا رددنا بالعرف بعد الرجع إنكارا. قلنا انزلوا نعمت دار بقربكم، أهلا وسهلا بكم من زائر زار. لما ألمت بأصحابي وقد هجعوا حسبت وسط رجال القوم عطارا. من طيب نشر التي تامتك إذ طرقت ونفحة المسك والكافور إذ ثار. فقلت من ذا المحيي، وانتبهت له أم من محدثنا هذا الذي زار. قالت محب رماه الحب آونة وهيجته دواعي الحب إذ حار. حلي إزارك سكنى غير صاغرة، إن شئت واجزي محبا بالذي سار. فقد تجشمت من طول السرى تعبا، وفي الزيارة قد أبلغت أعدارا. إن الكواكب لا يشبهن صورتها، وهن أسوأ منها بعد أخبار. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.